بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا يعني اكتر ازمه بنعاني منها دلوقتي، يعني مشكله كبيره قوي ان انت تبقى الازمه اللي انت بتعاني منها انت مش فاهمها. مشكله كبيره قوي انك تبقى ما انتش حاطط ايدك على الجرح فين، التعب فين، المشكله فين. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك فلما تغشاها حملت، يعني كنت افكر اعملها خطبه، عنوان خطبه فلما تغشاها حملت، بس خاف الناس ايه يعني تبقى مش اللي هو اما ربنا فلما تغشاها سهوله الجماع، ربنا يوصل له الجماع لدرجه ايه؟ حملت سهوله الحمل. يعني واحد لمس مراته كده بيسموها في اللغه امراه مقباس، يعني عامله زي عود الكبريت كده بتقوم لقطه في ثانيه وايه تقوم حامل في ثانيه يعني. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. لا والله العظيم ده هي خطبه، موضوع خطير جدا، موضوع عن التيسير في القران، ايات التيسير، اذا اراد الله ان ييسر امر. لسه النهارده كنا بنمتحن في دار علوم علم الاصوات، انا العلم ده كله بيفسر كلمه واحده بس في القران، بس بيخلي قلبك يدوب وانت بتقراها، مثل ما انكم تنطقون. انت ازاي بتنطق؟ ازاي الكلام بيطلع؟ ازاي شويه هوا خارجين من هنا عما وصلوا هنا بقوا فلسفه وبقوا طب وبقوا سياسه وبقوا اقتصاد وبقوا فكر وبقوا خطوط سير وبقى كلام بيغير دول وبقى كلام بيوجه مسارات الارض وبقى اختراعات عسكريه؟ ازاي شوية هوا من هنا لهنا، يعني التمانية سنتي دول الهوا خرج في شكل كلام مهول، مثل ما انكم تنطقون. ربنا فربنا بيقول فوق رب السماوات والارض انه لحق، الرزق حق، مثل ما انكم ايه تنطقون. اصعب عملية بيعملها الانسان اراديا وهو اللي بيعملها تعمديا، اصعب عملية بيعملها الانسان في حياته هي عملية النطق. أصعب عملية بتعملها في حياتك كلها عملية النطق، ومع ذلك هي أسهل عملية عليك في الحياة، يعني بسهولتها كده زي طرفة العين. طب أنت إزاي عرفت إزاي تشكيلة اللسان؟ مين اللي علمك الكلام ده؟ مين اللي علمك القصص مثل؟ فربنا بيقول لك شفت أنا يسرت لك أصعب حاجة بتتم في حياتك النطق، أنا خليتك ولا أنت شايل أي مجهود فيه، أنا أقدر أيسر لك رزقك. يعني من الآخر كده اللهم لا سهلة إلا ما جعلته سهلة. ربنا لما بيشاء أن ييسر الأمر، فلما تغشاها سهولة الجماع حملت سهولة الحمل حملا خفيفا سهولة التسع شهور، فمرت به فلما أثقلت الدعوة، كل حاجة بقت سهلة. الله سبحانه وتعالى لما بيأذن كل حاجة بتبقى سهلة. فلما بنيجي نحط إيدنا على الجرح، إيه الجرح اللي إحنا فيه الوقت؟ إيه الجرح اللي إحنا فيه الوقت الحقيقي؟ هو إيه؟ الدنيا مقفلة ليه؟ في غلق ليه؟ مفيش توفيق ليه؟ مش قصة الدنيا صعبة، الدنيا مش صعبة، إحنا اللي ماشيين في طرق صعبة. إنما الإنسان لما بيمشي في الطريق سهل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صحيح البخاري ما مس موسى النصب حتى جاوز الميقات، يعني سيدنا موسى ما مسهوش أدنى تعب في الطريق إلا لما عدى المكان، إلا لما عدى الحتة اللي فيها مراد الله سبحانه وتعالى. فعشان كده إزاي ربنا يفتحها في وشنا؟ الله سبحانه وتعالى يقول فأزلهم الشيطان عنها، في قراءة عشرية تانية فإيه؟ فأزالهما الشيطان عنها. الإزالة هي من قول الله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني تزولا أي تنحرفا، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الجبال الصحابة بسبب المكر هيخلوا المتدينين والمتدينات اللي دينهم زي الجبال وإيمانهم زي الجبال ينحرفوا عن خط سيرهم وعن مسارهم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما. الشيطان أول خطوة بيعملها مش إنه بيخرجك من الجنة اللي أنت فيها، مش بيخرجك من جنة الأخوة أو جنة السعادة أو جنة الاتصال بالله. الشيطان عارف إن الجنة اللي أنت فيها هي عطاء من الله، فعشان يخرجك منها أول حاجة بيشتغل عليها إنه يخليك تنحرف عن الاستقامة اللي أنت فيها. فإذا انحرفت على طول بيجي بعدها إيه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بفضله وبحلمه وبكرمه. بيجي بعدها فأزلهما الشيطان عنها، فأزلهما بعض أقوال المفسرين أي انحرفوا عن الطاعة إلى المعصية، فأخرجهما مما كان فيه. فأنت إزاي أن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول لك أن الفتح سهل قوي، سهل قوي أن ربنا يفتح عليك، بس أنت امشي في الطريق الصح. يعني من أهم أسباب الفتح في الحياة قضية الدعاء. ايه الدعاء اللي ربنا جعله فرض علينا في الحياه؟ في دعاء فرض، اهدنا الصراط المستقيم، فرض انك انت تقوله 15000 مره كل سنه. الدعاء ده فريضه 15000 مره سنويا، 17 مره في اليوم في 365 يوم في السنه، ده الفريضه بس، يعني ده مش النافله. فده دعوة ربنا فرضها عليك يوميا 17 مرة وفرضها عليك سنويا 15,000 مرة. ودي بداية القرآن الكريم. فبداية القرآن دعاء. بعد كده تاني سورة بعد الفتح على طول اللي هي البقرة نهايتها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأ، ربنا ولا تحمل علينا إصر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، دعاء. بعد كده دخلت في سورة آل عمران. سورة آل عمران سورة التحديات العظمى. سورة آل عمران سورة انت مش هتتساب، مش هتتساب تبني ولا هتتساب تطلع لقدام. في شياطين انس وفي شياطين جن وفي وساوس نفس. وفي سورة آل عمران بتقول لك قد كان لكم آية في فئتين التقطا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. دي المكروهات بقى اللي هو الجهاد المكروه. الآية اللي بعدها زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، دي المحبوبات. فربنا جاب لك المكروهات وبعد كده جاب لك الايه المحبوبات، لان الناس متقلان الجهاد اللي هو المكروهات هو ده الجهاد الاعظم. لا، ده بعد ما ربنا اتكلم عن الجهاد وتعرض النفس للخطر وتطير الرقاب ربنا جاب لك الجهاد الاعظم منه. الاعظم من ان تجاهد نفسك في المكروهات هو ان تجاهد نفسك في المحبوبات. فبعدها بقى ربنا قال لك انت رجعت من الجهاد اللي هو جهاد السيف، تعالى شوف الجهاد الاعظم منه بقى. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، الحاجات اللي الإنسان لا يستطيع أن يتمالك نفسه أمامها. فسورة آل عمران بتكلمك عن التحديات، التحديات اللي ممكن تخرب حياتك. بداية آل عمران إيه؟ ربنا، الدعاء برضو، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. طب نهاية آل عمران ربنا وآتنا ما وعدتنا على رزق. ربنا ربنا ربنا. يبقى بداية آل عمران الدعاء ونهاية آل عمران الدعاء. فالدعاء له مقام في حياة الإنسان المؤمن. يعني شوف احنا بنتكلم دلوقتي في الدعاء في أول ثلاث سور في القرآن وبنتكلم في الحدود بتاعتهم، بس إن بداية القرآن دعاء، نهاية البقرة دعاء، بداية آل عمران ونهاية آل عمران دعاء. اللحظات الصعبة في حياتك مش هتعدها غير كده. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألظوا بهذا الجلال والإكرام. يعني ألظوا أي يلزموا، ألظوا أي يلزموا. طبعا لها معاني كتير جدا، اللي ألظوا لها معاني كتير، ولكن من ضمن المعاني اللزوم والثبات. إن الدعاء ده لازم يبقى حال ملازم ليك في حياتك، لازم يبقى حال ثابت ليك في حياتك. ألظوا بهذا الجلال والإكرام. طول ما أنت ملازم للدعاء أنت ملازم لفتح الله سبحانه وتعالى. الإنسان لما حياته بتقفل بيبدأ يفكر أعمل فيها إيه، رغم إن أحيانا أنت محتاج ترجع وتشوف هي مش مفتوحة ليه. ما هو ربنا امبارح كان في معاملة، هي المعاملة بتتغير ليه؟ يعني فأخرجهما مما كان فيه، أنا كنت في وضع، الوضع اتغير ليه؟ في سورة سبأ ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن مكر الليل والنهار. سورة سبأ هي أكتر سورة في القرآن ربنا اتكلم فيها عن الرزق، وهي السورة الوحيدة في القرآن اللي جه فيها اسم الله الفتاح. يعني في صور مثلا الزاريات، الصورة الوحيدة اللي فيها اسم الله ايه؟ الرزاق. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ففي صور في القرآن كده، يعني ايه كذا صورة، كل صورة فيهم هي دي الصورة الوحيدة اللي كفاها هذا الاسم. فصورة السبأ هي الصورة الوحيدة اللي كفاها اسم الله الفتاح. صورة السبأ بتكلم عن ايه؟ تكلم ان في ناس هي لا تفكر ليل نهار غير في قضية واحدة بس، ازاي تقفلها في وجهك، ازاي حياتك تبقى متقفلة، ازاي لا تعرف تتجوز ولا تعرف تشتغل ولا تعرف تلاقي ولا تعرف تروح ولا تعرف تيجي ولا تعرف تلاقي صحبه صالحه ولا تعرف تلاقي اعوان ولا تعرف تلاقي شيخ ولا تعرف تلاقي مربي، ازاي ما تعرفش تلاقي حاجه، ازاي الدنيا كلها تتقفل في وشك. قالوا بل مكر الليل والنهار. يبقى في واحد قاعد يخطط ليل نهار عشان تتقفل في وشك، عشان انت تلاقي الدنيا متقفله في وشك. طب الفتاح بقى بيقول لك ايه عشان يفتحها في وشك، عشان ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب فضله ورحمته في الدين والدنيا. هي قصة فتح، هي قصة تيسير، هي قصة إنها تبقى من عند ربنا سبحانه وتعالى. هو الأول والآخر، هو الأول والآخر. يعني هي القصة كلها عند الله سبحانه وتعالى، بداية ونهاية. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، برضو يدبر الأمر الأول يعرج إليه الآخر. أولا وأخيرا الأمور في إيد ربنا، بداية الأمور ونهاية الأمور في إيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يملكها سبحانه وتعالى. فربنا في سورة سبأ اتكلم عن إيه؟ يا ولقد آتينا داود منا فضلا. إيه سر التفضيل؟ يا جبال أوبي معه والطير. التأويب هو وصل الليل بالنهار في السير. تأويب الإبل هو أن تسير من الفجر إلى الغروب. يعني عارف أنت التطبيق من اول النهار، من دخله النهار لدخله الليل وهي ماشيه مستمره. طب هو كان بيقوب بقى بيعمل ايه؟ هي بتقوب معاه بتعمل ايه؟ تسبح الله سبحانه وتعالى. ده كان الفصلة التعبدية او الوقفة التعبدية الدورية بتاع سيدنا داود. ده مش كانش حال سيدنا داود يوميا، ده كان حال سيدنا داود كل عدة ايام، كان له يوم لا يغادر فيه عبادة الله ليلا ولا نهارا. فلما عدوك استعمل ضدك مكر الليل والنهار، ربنا قالك انت استعمل من اجل ان تفتح الابواب التي اغلقت في وجهك، تسبيح الليل والنهار واتصال الليل والنهار بالله سبحانه وتعالى، انك تبقى موصول بالله سبحانه وتعالى. فهذا فتح من الله. الله سبحانه وتعالى يقول ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ثم ايه؟ ايه اللي ثم؟ هو ايه اللي بعد كده عشان يبقى فيه ثم؟ الايه اللي قبلها ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ لا، اللي بعد ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. فربنا بيتكلم على الكتب السابقه لما بين يديه. فربنا بيقول لها ايه؟ ثم دي يعني ايه؟ ثم اورثنا. يعني ايه اورثنا؟ في ورث، في حاجه كانت في ايد غيرك وجات لك انت، في حاجه كانت بتاعه غيرك وغيرك اتشال من المشهد وانت اللي جيت وانت اللي ورثتها وانت اللي خدتها من غير تعب، وربنا اداها لك انت تفضلا. زي واحد ورث 20 مليون جنيه فجأة، واحد ورث 50 مليون دولار فجأة. تخيل انت كده، واحد جالك قال لك انتوا ده انت جدك كان له وقف في تركيا، والوقف ده مثلا كلنا اتلعبت علينا، والوقف ده مثلا بمثلا بمليارات، ويروح خد بقى الورث بتاع. تخيل بقى لو حاجة بجد بقى. ثم اورثنا، فربنا بيقول لك ده ورث. انت انت انت قاعد تركز مع الدنيا وقاعد تركز مع المال، ورث القرآن فين؟ ورث الدين فين؟ انت لازم تقدر ان هذه الثروة لا تقدر بمال، لا تقدر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن الايه العظيم. سبعا من المثاني يعني، حتى بعض العلماء قالك يعني ايه المعلقات اللي كانت على الكعبة سبعة، يعني يقولك ايه في الناس مشدودة الحاجات، انت عندك انت حاجات تانية عيش انت معاها. والقرآن العظيم لا تمدين عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. خلاص القرآن ركز معاه، وهو ربنا هيديك بعد كده كل حاجة بقى. ثم دي يعني ربنا بيسموها التراخي الرتبي، يعني ربنا اداك الحاجة الأعلى. يعني كان في ناس واخدة كتب، انت بقى ربنا اداك الكتاب الأعلى. وثم أورثنا يعني في ثروة ربنا ادهالك، لازم تعرف انها ثروة وهي كتاب الله والعلاقة بكتاب الله، ولازم تعرف انها كانت في ايد غيرك وجات لك. فانت كمان انت ممكن تستبدل، اللي هو المثل المسلمين واليهود والنصارى، لما ربنا استأجر الـ اليهود عشان يقيموا الدين، فجم عند الظهر وقال او جم عند نصف منتصف اليوم وقالوا لا حاجة لنا ما فعلناه فهو لك، وبعد كده استأجر النصارى عشان يقوم الدين، فجم عند العصر وقالوا لا حاجة لنا ما عملناه فهو لك. فربنا بيقولون في الحديث انه لم يبقى من النهار الا قليل، يعني خلاص المغرب هيدن. يعني انت جاي في الاخر وبتزق، انت جاي في نهايه الطريق انت عارف اللي بينتكس قبل ما يموت بايام، يعني اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. انت عارف اللي بيجي يزق في الاخر، خلاص الفتح جاي، خلاص انت ما عدلكش غير حاجه بسيطه وخلاص، وتسلم الرايه. انه لم يبقى من النهار الا قليل، قالوا وان لكم ما شرطت لكم، فقالوا ما عملناه فهو لك. فجاء المسلمون بقى واكملوا للايه؟ واكملوا للنهايه. ثم اورثنا الكتاب، اورثنا الكتاب ده ثروه عمرك كله، الذين اصطفينا من عبادنا. طيب ربنا اصطفاك بقى واختارك، حصل ايه؟ فمنهم ظالم لنفسه. طب والبدايه من ظالم لنفسه ليه؟ لان دول الاكثريه. ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. السابق ده ربنا عايز يظبط بداية القرآن، أولئك على هدى من ربي، على قمة، طلع على القمة وصل قمة، بس تنسى ان اللي طلعت مين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. بعض العلماء قالوا الكلمات هنا مش الاستغفار، قالوا الكلمات هنا هي الدعاء والبكاء. يعني قول من قول المفسرين فتلقى آدم من ربه كلمات ان ألهم، يعني البعض قال لك وسيدنا آدم نبيه بيوحى اليه، بس كأن بعض المفسرين استغرب ان يوحى اليه وهو لم يتب من المعصية بعد ما نزل، فقال لك لا ده ألهم، ألهم الدعاء والبكاء من الله سبحانه وتعالى، فتلقى وكان عنده حسن تلقي لهذا العطاء وهذا الإلهام من الله سبحانه وتعالى، فتلقى آدم من ربه. يبقى مين اللي بيلهمك رشدك؟ الله سبحانه. عشان كده أحد الصحابة لما قال للنبي كلام ينم على إنه عنده يعني مشكلة في طبع في شخصيته، النبي عليه الصلاة والسلام قال له قل اللهم ألهمني رشدي وأعزني من شر نفسي. ألهمني، يبقى إلهام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يفتح علينا فتحا مبينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، ونسأل الله أن يبارك لنا في رجب وشعبان وأن يبلغنا رمضان. اللهم أمين.